عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله عز وجل يقول أنا عند ظن عبدي بي. هل يفهم من هذا الحديث أن العبد لو اعتقد أن الله عز وجل سوف لن يستجيب دعاءه نظرا لأن هذا العبد صاحب معاصي وفاسق فإن الله بالفعل لن يستجيب دعاءه، وإذا اعتقد هذا العبد أن الله سوف يستجيب دعاءه فإن الله سوف يستجيب دعاءه، أم ماذا نفهم من هذا الحديث؟ لا شك أن ما تقوله مما يتحمله هذا النص، ولكن لتعلم أن المسيء الباقي على الإساءة المبارزة لله بالمعاصي يظن لقبح عمله أن الله لا يستجيب دعاءه، لأن الدعاء إنما يستجاب من تائب الراغب، كما قال نبي الله صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر يطيل السفر، مطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجيب لذلك، أي أن من كانت حاله حال العصاة يبعد أن يستجاب له، فإذا ظن أن الله لا يستجيب له فهو أهل لذلك. والخائف الراجي المتذلل المشفق يظن بربه خيرا ويجد آثار ذلك الظن، والنبي يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، ومن لوازم الإحسان إحسان الظن بالله أن يتوب العبد مما يغضب الله، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.